سائل يقول: فضيلة الشيخ، بماذا يبدأ طالب العلم؟ هل يبدأ بدراسة المواد الشرعية أم يبدأ بتعلم القرآن وحفظه مأجورين؟ يبدأ بالقرآن قبل كل شيء، لأنه قرآن وأصل العلوم وغاية العلوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يشمل تعلم ألفاظه وتعلم معانيه. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم بالسنة النبوية، ثم بكتب الفقه، بكتب العقيدة والتوحيد، ثم بكتب الفقه، وعلى حسب ما يوجهه إليه شيخه الذي يقرأ عنده.